الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في باب توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، هذا نقل أيضا من كلام شيخ الإسلام، يقول: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. معنى إثبات مفصل التفصيل اللي هو يعني أن يكون معنى متعدد الـ الـ الـ الـ العناصر ويفصل بين كل عنصر وعنصر. المقصود بالتفصيل هو فصل المعاني بعضها عن بعض وتنويعها وتكثيرها. وأما الإجمال فهو مأخوذ من معنى الجملة. ففي النفي ومعنى الجملة يعني ضم الأشياء المتعددة في تحت يعني كلمة واحدة أو جملة واحدة. فالرسل جاءوا بإثبات، الإثبات مفصل، الإثبات اللي هو يعني وصف الله تبارك وتعالى بصفة، نسبة صفة إلى الله تبارك وتعالى ونسبة اسم إلى الله. وأما النفي فهو نفي الصفة هذه عن الله تبارك وتعالى. ففي الإثبات مثلا مثل اسم الرحمن الرحيم، فالرحمن الرحيم إثبات اسم ويتضمن صفة، أو إثبات صفة العلو أو الاستواء، هذا اسمه إثبات. أما النفي مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة ونفي النوم عن الله تبارك وتعالى. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جاءت في القرآن والسنة بالتفصيل، والنفي بالعموم يأتي بالإجمال. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل. كل صفة يعني يثبتها الله لنفسه يعني أثبتوها وآمنوا بها، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. فقال مثلا شيء ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. فلا تقول بقى ليس الله، الله لا يشبه الملائكة ولا يشبه الإنس ولا يشبه الجن ولا يشبه الجماد ولا يشبه ولا يشبه، وتعدد كل المخلوقات وتقول لا يشبه، لا خلاص، فهذا بيت لا ليس كمثله شيء. ثم في الإثبات وهو السميع البصير، يجب على التفصيل دائما في إثبات الصفات، لأن الإثبات مدح. والنفي لا يجوز أن نعدد النقائص كلها وننفيها عن الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس مدحا. يعني كما تأتي أنت مثلا تمدح ولله المثل الأعلى، تمدح مثلا ملك أو رجل معظم فتعدد صفات المدح، أنت حكيم عليم قوي قادر تدبر الأمور تنظر، هذا يلائق بالمدح. لكن لما تيجي تقول له بعدين بقى في النفي تنفي نفي مجمل، أما تقول له أنت يعني لست بحجام ولا زبال ولا سوقي ولا ضعيف ولا مريض ولا ولا ولا، يطردك، يكون هذا معناه أنه فصح. أنت الآن تظنك أن تمدحه، لكن لما تمدحه وتعدد صفات النقص وتريد نفيها، صفات النقص لا تنتهي، فتقعد تعدد صفات النقص وتقول له أنت ما أنت كذا وأنت ما أنت كذا وأنت لست كذا وأنت لست كذا وأنت لست كذا، فهذا طبعا لا يكون مدحا، فإنما يكون في حقيقته وإن كان نفي لكنه في حقيقته ذم. طبعا هنا يعني هنا يرد على علماء الكلام، لأن علماء الكلام كان أكثر ما يمدحون به الله تبارك وتعالى اللي هو النفي، والإثبات قليل، لأنهم يخافوا في الإثبات في ظنهم أن يشبه الله تبارك وتعالى مخلوقاته، فبدأوا يجيبوا كل صفات المخلوقات وينفوه عن الله. صفات المخلوقات متعددة، أي صفة يقول لك صفة ثبت المخلوق يجب نفي عن الخالق حتى إنهم نفوا الوجود. فمثلا المخلوق، شوف المخلوق هذا مثلا يتكلم، يأتي، يذهب، يتحرك، يرحم، يغضب، كل هذه بقى بدأ ينفوها عن الرب تبارك وتعالى. الشيخ يبين بأن الكتاب والسنة جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل. يقول فأثبتوا أي أهل السنة والجماعة لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم له سميا يعني مساميا، يعني مخلوق يساميه، يساميه يعني يكون شبيهه أو قريبا منه. والله تبارك وتعالى لا سمي له سبحانه وتعالى. وكذلك هل تعلم له سميا يعني من يتسمى باسمه الله، فالله اسم يعني ينفرد بالإطلاق على ذات الرب تبارك وتعالى، فلا سمي له سبحانه وتعالى. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا يعني مثيلا أو شبيها. ففسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى سميا يعني أنه له مثيل يماثله أو شبيه يشبهه سبحانه وتعالى. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد هذه النفي، ولم يولد نفي، جاء نفي مجمل، ولم يكن له كفوا أحد لا كفء له، بمعنى مخلوق يكافئه سبحانه وتعالى. وأما الإثبات المفصل فإنه سبحانه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية هذه كلها كلها فيها 10 صفات لله تبارك وتعالى، كلها صفات يعني صفات إثبات، وفيها صفة نفي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله إثبات هذا بالاسم والمعنى، لا إله إلا هو بين وحدانية، الحي هذا إثبات، القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم والسنة عن الله تبارك وتعالى، والمقصود إثبات الضد هو كمال الحياة. كمال الحياة له ما في السماوات والأرض، هذا الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. العزة هو أنه لا يستطيع أحد أن يعني يرغمه سبحانه وتعالى على قبول شيء لا يرضاه سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عنده إلا إذا أذن للشافع، وكذلك يعني أذن عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كمال العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كمال الاستحواذ، العلم كله بيده سبحانه وتعالى، فما شاء أطلع عباده على شيء أطلعهم سبحانه وتعالى، وما شاء أن يمنعهم عنه حجبهم عنه سبحانه وتعالى، فالعلم كله له. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، سعة يعني ملك الله تبارك وتعالى، وسعة الرب وكبر الرب، فالله أكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولا يؤذه حفظهما، حفظ السماوات والأرض، حفظ العرش والكرسي، لا يثقله ولا يتعب الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه المخلوقات العظيمة على ما هي عليه، فهي مخلوقات كبيرة واسعة هائلة، الأرض كلها ذرة صغيرة في هذا الملك، وهي قائمة على هذا النحو لا يقيمها إلا هو. الله يقول ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يتعبه أو يكرثه، يهتم له، يعني كما أنت تكون عندك شيء مثلا كبير فتهتم له، آلة مثلا أنت بتديرها وهو معقدة وكذا وكذا، لابد تكون يعني دائما قلبك متلهف وحريص عليها، وإلا إذا نمت غفلت عنها ممكن تفلت ودير، فيتعبك العناية بها حتى تحفظها. هذا الملك الهائل كله وهو قائم في مساراته لا يتعب الله تبارك وتعالى أن يحفظه على ما هو عليه، فلا يكرثه ولا يؤوده حفظهما. حفظهما على يعني على مداراتها وعلى مساراتها وعلى قيامها فيه لا يتعب الرب تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فهذا آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، كلها تفصيل إثبات المفصل. وكذلك قوله قل هو الله أحد إثبات وحدانية، الله الصمد برضو هذا إثبات، ومعنى لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد، نفي أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى. وقوله وهو العزيز الحكيم، فصل الله بالعزة والحكمة، العزة الغلبة، والحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه. وكذلك قوله وهو الغفور الرحيم، وصفه وصف المغفرة أنه الغفور، والغفر اللي هو الستر يعني، مسامح سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده. وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، كل هذا من الإثبات المفصل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير. كلها من الوصف التفصيلي لله تبارك وتعالى. فالله يعرفنا بنفسه، يقول هو أي الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيامه سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على عرشه، يعلم ما يلج في الأرض، أي شيء يلج فيها، سواء يلج فيها مطر ينزل من السماء فيلج فيها، حيوانات تندس فيها، ما ذخره الله تبارك وتعالى فيها من المعادن والمنافع العظيمة من المخلوقات والأسرار التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه، كذلك يعلمه من نبات من غيره، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فأثبت هنا أن الله تبارك وتعالى يسخط وعلى هؤلاء، ذلك هذا وصف المنافقين بأنهم يعني فعل الله بهم هذه العقوبة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني ساروا فيما يغضب الرب تبارك وتعالى، السخط اللي هو عدم الرضا والغضب، وكرهوا رضوانه، وكرهوا أن يرضى الله عنهم فأحبط أعمالهم، أحبط أعمالهم يعني خلاص أتلفها وأذهبها، فلا يجازيهم عليها ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحب لله وأنه يحب سبحانه وتعالى، يحبهم الله، فهذا نسبة الفعل للرب، ويحبونه العباد، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات الرضا لله أنه يرضى سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن هنا الرب تبارك وتعالى بالإثبات المفصل يبين أنه يغضب، غضب الله عليه اللي هو قاتل النفس المتعمد هذا، ولعنه طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى اليمن فتكفرون، فهذا من الوصف المفصل أن الله يمقت سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينادون يعني وهم في النار، كأنهم إذا وضعوا في النار يغبنون أنفسهم، يكره نفسه، وذلك أنه يرى أن الإيمان كان قريب وهو في الدنيا في متناول يده، لو أخذه آمن ونجا، وليش ما أخذ، يقول ليش رديت الإيمان وليش يعني استهزأت بالدين ورددت على الرسل، فيرجع بالملامة والمقطع نفسه فينادى بقى. الله يقول إن الذين كفروا ينادون يعني وهم في النار لمقت الله لكم، يعني كراهية الرب جل وعلا لكم ومقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم، فالله يمقتهم كذلك، وذلك أنه بذل لهم الإيمان وأعطاهم الإيمان وأرشدهم إليه، لكنهم أبوا أداروا ظهورهم له. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون إلى في الدنيا فكفرتم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهنا أثبت مجيء الرب تبارك وتعالى. هل ينظرون يعني ينتظرون اللي هم الكفار المعاندين إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الرب جل وعلا في ظلل من الغمام كما سيكون يوم القيامة، والملائكة يعني يأتون، وذلك لفصل القضاء والحساب. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فأثبت استواه سبحانه وتعالى، استوى إلى السماء، قال ابن عباس على وارتفع إلى السماء وهي دخان حال كونها كذا، فقال لها الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتى إلى عطائي، يعني أنه يسويها كما يشاء سبحانه وتعالى، فأتت طائعة لله عز وجل، ذليلة منقادة، لا يعني تتأبى على أمر الله عز وجل. وهذا على الحقيقة وليس على المجاز كما يقول بعض الناس إنما على المجاز، يعني لا، إنما هذا على الحقيقة، وإنما هي مخلوقات وإن كانت جمادات لكنها عاقلة، يخاطبها الرب ويعلم خطابها سبحانه وتعالى وتسمع خطابه. وقوله وكلم الله موسى تكليما، إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه كلم موسى تكليما يعني كلاما حقيقيا، فهذا هو وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بالكلام. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه موسى، والنداء إنما هو رفع الصوت بالخطاب، فهذا معناه أن الله ناداه من فوق سبع سماواته وهو في الأرض سبحانه وتعالى من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني عندما كان موسى في جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قربه الله تبارك وتعالى منه يناجيه، يناجيه يعني كما يناجي كلام سر، يعني كأنه يعني ما يسمع، كأنه بينه وبين الله تبارك وتعالى، حديث بينه وبين الله. وقوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم يوم القيامة يناديهم الرب جل وعلا فيقول لهؤلاء المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون، سؤال للتبكيت والتأنيب، وينهم شركائي؟ فعند ذلك يقولوا لا شريك لك يا رب، فيقرون هنا فيبكتون ويؤنبون. فإذا الرب هنا المقصود صفة بإثبات أن هذه في إثبات لصفة الرب بأنه ينادي الناس ويسمعه الناس، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الموقف بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، البعيد والقريب كله يسمع الصوت بنفس يعني نفس المستوى في السماء. وقوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول، إذن هذا قول من الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هذه مجموعة من الصفات إثبات هذه الصفات أنه الله الذي لا إله إلا هو وأنه عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما الغيب والشهادة بالنسبة للناس، وإلا كل شيء عند الله شهادة. وهو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، كل هذه أسماء تتضمن صفات للرب تبارك وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق من الخلق إخراجا من العدم وتسوية، لأن الخلق أيضا بمعنى التسوية وتقدير، البارئ البرء له بمعنى الخلق، ومعنى برأ بمعنى أنه يعني بدأ خلقها سبحانه وتعالى، المصور الذي أعطى كل شيء صورته، له الأسماء الحسنى، الأسماء الكثير الحسنى اللي هي صيغة مفضلة من الحسن أحسن شيء، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني ينزهه سبحانه وتعالى عما يليق به كل ما في السماوات والأرض من ملائكة من مؤمني الجن الإنس الطير الحيوان النبات، كل هذه مسبحة مؤمنة بالله مسبحة له. يقول الشيخ رحمه الله إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي المثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. يقول في هذه الآيات الكثيرة فيها إثبات ذات الله عز وجل وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي المثيل، بس ليس في مثله شيء. ما هدى الله به، فالنفي مجمل، لا مثيل له، ما أقدر أقول بقى ليس الله كالجن وكالإنس وكالحيوان وكالطير وليس ككذا وليس ككذا وليس ككذا وعد المخلوقات، لا يقول ليس في مثله شيء. فهذا هو الذي هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، سواء السبيل السواء هو الوسط، يعني وسط الطريق، وسط من تلتزم وسط الطريق يعني اهتدى، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، سمى نفسه بأسماء مثل الرحمن الرحيم العزيز الغفور الودود، وسمى صفاته بأسماء مثل يعلم ما نجو في الأرض وما يخرج منها العلم، رأس استوى وجاء ربك الملك صفا صفا غضب الله عليهم ولعنهم حبهم ويحبونه. فهذه يعني من صفات الله تبارك وتعالى. وكانت تلك الأسماء مختصة به التي أسمى بها إذا أضيفت إليه لا يشركه في غيره. إذا أضيف هذا الاسم المعين إلى الله مثلا السميع إلى الله، قل الله السميع مثلا، هذا لا يشرك الله تبارك وتعالى في هذا المعنى أحد، يعني أن يكون سمع مخلوق كسمع الله تبارك وتعالى أو البصير أو العليم. سمى الله بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مثل الإنسان، قال فجعلناه سميعا بصيرا، مثلا إسماعيل قال فبشرناه بغلام حليم، وعن إسحاق فبشرناه بغلام عليم فوصف ذو البلاد، مثل الرسول للمؤمنين الرؤوف الرحيم. سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم، هذه الأسماء مضافة دي توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، إذا قطعت الإضافة والتخصيص توافق الأسماء مثل السميع العليم الرؤوف الرحيم. إذا ما ليست مختصة، يعني إذا قطعتها مطلقة ما قطعتها عن الإضافة والتخصيص، فيصير كأنها أسماء مشتركة بين الرب وبين المخلوق. يقول لم يلزم من اتفاق الإسمين تماثل مسماهما، اتفاق الاسمين السميع والسميع والعليم والعليم والرؤوف والرؤوف والرحيم والرحيم ما يلزم ان هنا يكون يعني في اتفاق الاسم الذي ينسب الى الله ويضاف الى الله او يضاف الى المخلوق ان يكون هو المعنى واحد هنا وهنا، لا لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل تماثل، هذا مثل هذا مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة والتخصيص، اتفاقهما ولا تماثل المسمى، لا يلزم اتفاقهما انه متفقين ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. مستحيل هذا، بل ما ينسب الى الله تبارك وتعالى الاسم اذا اضيف الى الله فهذا يكون معنى لائق بذات الله، وهذا نفس الاسم هذا السميع اذا اضيف للمخلوق يبقى مناسب لحاله. فعندما نقول السميع اي تعني السمع، أضفناه لله نقول الله السميع، الله السميع عليم، يبقى سمع الله تبارك وتعالى، هنا السمع هنا المتضمن لهذا الاسم هو اللائق بذات الله تبارك وتعالى. ولما نقول الإنسان سميع يبقى هذا مقدار هذا السمع مناسب لحجم هذا الذي أضيف له وهو الإنسان. فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مضى عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، وين حياة الرب جل وعلا وين حياة المخلوق؟ حياة المخلوق لها بداية ولها نهاية ويعتبرها الضعف والمرض وكذا وحياة ديت، وتقوم باجتماع عناصر هائلة جدا حتى تقوم، يعني الكائن الحي لا يمكن أن يبقى حي إلا بمناخ درجة حرارة معينة، طعام وشراب وحرارة ورطوبة وآلاف الأجهزة التي تعمل فيه واحتياجه وفقره جبلي حتى يبقى حي، وأي خلل في أي شيء من هذه خلص تختل هذه الحياة، هذه تنتهي الحياة، لكن حياة الرب ليست كذا، حياة الرب جل وعلا أبدا لا تختلف عن يعني عن حياة المخلوق. وليس هذا الحي من قوله الحي اسم لله مختص به سبحانه وتعالى، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص بس، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، يعني الاسم المطلق مثل كلمة السمع مثلا، في سمع بروحه موجود في هذا ما موجود، أو في حياة يعني موجودة يعني ما هي مقيدة، لا ما، وإنما قد يعني قد يتصورها الذهن لكن ليس له وجود في الخارج. فعندما نقول الحي لا يمكن أن نفهم هذا الحياة إلا إذا أضفناها. خذنا الإنسان حي فعرفنا بقى إيش نوع الحياة أو حياة النبات أو هذا النبات حي فيقوم نعرفها أدير. لكن الحياة من حيث هي ليست يعني كائن موجود إلا أن كان يفرضها الذهن فرض ذهني لكنه مجرد عن الآية. فيقول الاتفاق يعني إطلاق الاسم هنا والاسم هنا إنما هو اسم مجرد. الاسم مثل السمع والبصر والحياة هذه أسماء مجردة. فلما نقول الله الحي عند ذلك بقى تكون بقى حياة مختصة به. وعندما نقول الإنسان حي يكون الحياة هنا مختصة به. ما في التقاء بين هذه الحياة وهذه الحياة. فقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به يخرج الحي. وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. ما له مسمى موجود في الخارج يعني تجسد في الخارج لأنه مطلقا ولكن العقل يفهم أن المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. عندما يختص نقول حياة الرب حياة الله وحياة المخلوق خلاص عند ذلك يتميز المعنى الذي يقع في الذهن عن حياة الرب عن حياة المخلوق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. كل أسماء الله وصفاته لا بد منها. لا يمكن لا يجوز أن نفهم المماثلة بين المخلوق والخالق في أي صفة من الصفات. أي صفة لا يمكن يفهم منها المماثلة. بل يفهم من هذه الصفة نفهم المعنى فقط المشترك فيه لكن المعنى الذي هو يليق بالله من معاني هذه الصفة يختلف تماما عن المعنى اللي هو موجود في المخلوق. لا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته كالكلام والعلم والسمع والبصر وكذا والعقوبة والرحمة والغضب. كل هذه يجب أن نفرق فيها بين ما يختص به الرب جل وعلا وما يوصف به المخلوق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق. المواطأة والاتفاق يعني اتفقان في الاسم. لكن المواطأة غير الاتفاق. المواطأة مثل ما تقول المشتري فالمشتري مثلا نطلقه على الشخص الذي يشتري نطلقه على النجم عظيم جدا في السماء نسميه المشتري. هذه مواطأة يعني لما أطلقوا الاسم أطلقوا على هذا وأطلقوا الاسم على هذا وبينهما من الاختلاف أمر جدا بعيد. أو الاتفاق أن يتفقان في الاسم لكن يختلفان في المعنى مثل ما نقول مثلا السميع أو العليم. ففي اتفاق في الاسم بين الرب السميع وبين المخلوق السميع لكن هنا يعني الاختلاف في المعنى الثابت هنا وهنا. ولا بد في هذا من جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. بالإضافة نقول مثلا يعني قدرة الرب مجيء الرب غضب الله من لعنه الله هذا غير هذا أنا مضاف للرب جل وعلا. أو اختصاص الله تبارك وتعالى. اختصاص عندما يعني نقول فلان السميع خصصناه بهذا. المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ما يختص به الرب تبارك وتعالى الله يختص بصفات لم يخص بها أحد لا يشرك في أحد من خلقه. الخلق فهو الخالق وحده. الله خالق كل شيء. والرزق فهو الذي يرزق سبحانه وتعالى. أن هذا الماء اللي هو أساس الرزق هذا منه سبحانه وتعالى هو الذي يخلقه بيه. الطعام والشراب هو الذي ينتجه. فالرزق كله ما يرزق الإنسان إنما فين يتناوله وهذا ليس هو البيت. فهناك يعني صفات اختص الله تبارك وتعالى بها دون سائر خلقه سبحانه وتعالى. وأما الإضافة قد يضاف يعني الصفة تضاف أحيانا الله عز وجل تضاف أحيانا إليه. مثلا نقول مثلا مثل الغضب غضب الله غضب الملك طبعا هذا أضيف إلى هنا وهنا. الغضب الثابت لله تبارك وتعالى غير الغضب الذي يعني الثابت للمخلوق. على كل حال خلاصة هذا الفصل هو يعني ما يأتي. أولا أن الإثبات الصفات والأسماء الله جاءت تفصيلا، ولذلك جاء في لله عز وجل 99 اسم لأسماء كثيرة، وكل اسم يتضمن معنى وصفات كثيرة جدا، فجاءت بالتفصيل. هذا منهج الرسل، وأنهم في الإثبات يأتون بالإثبات المفصل، وفي النفي بالنفي المجمل، ليس كمثله شيء، لم يرد ولم يولد، لا تأخذوا سنة ولا نوم، مجمل. ولا يذكرون كل يعني ما يختص به المخلوق وينفع عن الله، لأن هذا لا يكون مدحا، لا يكون مدحا. ثم الأمر الآخر هو أن ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى من الصفات لا يمكن، وإن هناك صفة قد تكون تطلق مشتركة مع المخلوق، الثابت لله تبارك وتعالى من هذه الصفة غير الثابت للمخلوق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.